فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن يدعوك ليجزيك الله